صفحة حديث كل أمر ذي بال لا يجرؤ فيه بسم الله فهو أفضل أقطع أجزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.